المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ العلامة صالح بن محمد الحيدان حفظه الله. حلقات نور على الدرب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى هذا اللقاء الجديد من برنامج نور على الدرب. نعرض أسئلتكم في هذه الحلقة على فضيلة الشيخ صالح ابن محمد الحيدان، عضو هيئة كبار العلماء ورئيس مجلس القضاء الأعلى. حياكم الله فضيلة الشيخ. حياكم الله وحيا المستمعين. صاحب هذه الرسالة فضيلة الشيخ كتب يقول: عندما كنت في المرحلة المتوسطة ساورني شك في صحة وضوئي وفي إتمامه، حيث إنني أتجهز للصلاة قبل بدئها بنصف ساعة، ومع ذلك لم أستطع الحضور إلى المسجد باكرا وحضور تكبيرة الإحرام مع الإمام إلا قبل سنتين ونصف تقريبا، وذلك بسبب الوسوسة في الوضوء، حيث إنني أبتدئ وضوئي ببسم الله، وبعد الفراغ من غسل عضو على سبيل المثال أرجع إلى العضو الذي سبقه وأعيد غسله، وحتى إذا وصلت إلى غسل الرجلين رجعت إلى البداية، وهكذا حتى إن الصلاة تقضى وأنا لم أفرغ من الوضوء. ومع مرور الزمن كاد قلبي يزيغ، خاصة بعد أن صحب الوسوسة في الوضوء شعور دائم بخروج ريح، وبسبب كل هذا لم أستطع حضور أي جمعة قبل الإمام، دائما أحضر بعدما يبدأ في الخطبة، وأنا لا أفعل هذا عن قصد ولكن ليس بيدي حيلة. ومنذ ما يقارب 6 سنوات وأنا لم أحضر باكرا إلى المسجد، وذلك خشية خروج ريح مني أثناء استماعي للخطبة. أفيدوني بارك الله فيكم في محنتي هذا. لا شك أن هذا مرض وعلاجه بإذن الله متوفر، الحمد لله، فما عليك إلا أن تتوجه إلى ربك وتسأله وتلتجئ إليه، وأن تكثر من الذكر، من ذكر الله، فإن الله يقول جل من قائل: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وإذا اطمأن قلبك بإذنه جل وعلا يزول ما أنت فيه. فأنصحك بكثرة الأذكار والاعتصام بالله والدعاء، وإذا خلوت بنفسك تضرعت إلى ربك وسألته، وأكثر من قراءة آية الكرسي وسورة الفاتحة وخواتيم البقرة وسورتي الإخلاص والمعوذتين، وكرر قراءتهما. وإذا أمكنك أن تتعاهد نفسك ولم يشق عليك أن تقرأ سورة البقرة في كل ليلة بصوت يسمعه من حولك في بيتك، فإن ذلك من أعظم الإعانة على طرد الشيطان، فإن غالب هذه الوساوس إنما هي خواطر شيطانية، ولا شيء يطردها كالاستعانة بالله جل وعلا وتكرار ذكره، وما مضى إن شاء الله لا يضيرك. ثم فيما يتعلق، ينبغي أن تكون عندك عزيمة، وكلما خطر لك أنك لم تغسل ذلك العضو أن تضرب عن هذا الخاطر، وكلما بدرك هاجس بأنك قد أحدثت ألا تلتفت إلى هذا الهاجس ولا تستسلم له، فإنك إذا عزمت ورأى الشيطان منك هذه العزيمة أيقن بعجزه عنك فتخلى. فاحرص على ذلك مستعينا بالله جل وعلا، وثق بأن الله سوف يعينك إن شاء الله. الله أعلم. إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. هذا سؤال بعث به المستمع عبد المعطي الشيخ من مصر ويقيم في المملكة. يقول في هذا السؤال: لقد دخلت المسجد في صلاة العشاء ولكن لم أدرك الجماعة إلا في الجلسة الأخيرة، وعندما نويت الصلاة جلست فسلم الإمام، فهل أدركت صلاة الجماعة أم علي أن أنهض وأنوي الصلاة منفردا؟ إذا كبرت تكبيرة الإحرام قبل أن يسلم الإمام، فإن شاء الله أدركت الدخول معه، الحمد لله، فلا تحتاج إلى أن تبدأ من جديد، وتدرك إن شاء الله فضل الجماعة، الحمد لله. إلا أن فضل الجماعة لمن أدركها قبل سلام الإمام أو الركعة الأخيرة لا يكون كمن كان سابقا قبل دخول الإمام في الصلاة، فإن الناس يتفاوتون في أجورهم تبعا لتفاوتهم في التقدم والمبادرة، ولذلك صلاة الجمعة من حضر إليها في الساعة الأولى كان كأنما قرب بدنه، كأنما تصدق ببعير، ومن جاءها في الساعة الثانية كان كأنما تصدق ببقرة، قرب بقرة، ومن جاء في الساعة الثالثة كان كأنما قرب كبشا أقرن، يعني من أفضل الكباش، ومن جاء في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن جاء في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فانظر إلى هذا التدني من قربان إلى قربان حتى يصل الأمر إلى البيضة. ثم بعد ذلك إذا دخل الإمام يوم الجمعة للخطبة طوت الملائكة الصحف، فلا يكتبون الوافدين إلى المساجد، وحضروا يستمعون الذكر، فمن يحضر بعد دخول الإمام لا يكتب مع أهل القرب والقرابين، لا يكون مع الأولين ولا مع التالين لهم ولا مع تالي التالي ولا مع الرابع ولا مع الخامس، وإنما يكون أدرك الفريضة فقط. فلا بد من العزيمة والعناية، نسأل الله يوفق الجميع للخير والسداد. اللهم آمين. هذا سؤال بعث به المستمع محمد رشاد من دمشق بسوريا، يقول فيه: جاء في كتاب في الفقه الإسلامي أنه يجوز مس المصحف للذي يريد أن يحفظ القرآن من غير أن يتوضأ بشرط ألا يمس كلماته، فهل هذا صحيح؟ مجرد النظر إلى أسطر الكتابة القرآن الكريم دون أن تمسها اليد لا أثر فيه، لا يمتنع على المحدث حدثا غير أكبر. الجنب هو الذي لا يقرأ القرآن حتى يتطهر باغتسال إن وجد الماء أو تيمم إذا عدم الماء، ومع ذلك فالمسألة خلاف، هل مس المصحف للقراءة يلزم له وضوء أو لا؟ ولا شك أن الاحتياط أن يتوضأ من أراد أن يقرأ القرآن، وإذا كان لا يمس ورق المصحف تقلب له أو يقلبها هو بشيء في يده لا يمس بيده مصحف، فهذا فيه شيء من التكلف، وقد يكون أحوط له من مس الكلمات في المصحف. لكن التشدد والغلو ليس من مقاصد الشريعة، فإذا أراد الإنسان أن يقرأ إن وجد الماء توضأ، وإذا صعب ولو لم يتعذر فليتيمم ويكفيه ذلك إن شاء الله. الله جزاكم الله خيرا. المستمع ناصر جيشي محرز من حجة باليمن يسأل، يقول: عندنا إذا تشاجر اثنان وكان الخطأ من أحدهما على الثاني حكموا عليه أن يذبح رأس غنم، هذا إذا كان الخطأ صغيرا، أما إذا كان الخطأ كبيرا فعليه أن يذبح رأس بقر، فهل يجوز الأكل من هذه الذبيحة أم هي من التي أهل بها لغير الله؟ التي أهل بها لغير الله هي ما ذبح للأصنام والقبور، أما هذه الذبائح فهي من أكل المال بالباطل، هي إذا ذبحت يجوز بيعها ولا يحرم أكلها من حيث هو، وإنما يحرم هذا التسلط وإلزام الناس أن يبذلوا أموالهم بدون رضاهم، وقد ثبت في الصحيحين من قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: اللهم صل وسلم، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. فإذا تشاجر اثنان وكان أحدهما مخطئا استحق التعزير، والذي يقرر التعزير القاضي وليس من يحكم بين الناس بالأعراف والتقاليد، فإن هذا من حكم الجاهلية، وقد قال الله أفحكم الجاهلية يبغون. هذه أعمال منكرة لا يحل تعاطيها، ولا يجوز أكل الأموال بها، فإن ذلك أكل المال بالباطل وهو سحت. نسأل الله العافية والله أعلم. نسأل الله العافية، جزاكم الله خيرا. هذه رسالة من المستمع سين عين من الرياض، ضمنها بعض الأسئلة، من بينها سؤال يقول فيه: في السنة الراتبة التي قبل الظهر وهي 4 ركعات، هل تصح صلاتها قبل أذان الظهر أم إذا دخل وقت صلاة الظهر؟ وماذا يفعل من فاتته الراتبة قبل الظهر؟ الراتبة هي التي تفعل بعد دخول الوقت، أما ما صلي من نوافل قبل دخول الوقت فهي ملحقة بصلاة الضحى وليست براتبة. ومن فاتته الراتبة قبل الظهر وقضاها بعد الظهر فحسن، لأن بعد الظهر ليس وقت نهي، فقضاء ما فات من رواتب لا بأس به. بعض أهل العلم يقول إذا فات وقتها لا تقضى، لكن الصحيح خلاف ذلك، وهو جواز قضاء الرواتب التي تفوت، لأدلة منها من فاته ورده من الليل يقضيه من النهار غير أنه لا يوتر إلى غير ذلك، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. السؤال الثاني لهذا المستمع يقول: إنني كنت في رحلة إلى البر وقمت إلى صلاة الفجر وكان يوجد هناك ماء، ولكن كان البرد شديدا فلم أستطع الوضوء فتيممت وصليت، فهل فعلي هذا صحيح؟ وإن كان غير صحيح فهل علي أن أعيد الصلاة؟ إذا كان الماء باردا يضرك استعماله فتيممت فلا حرج عليك، إلا إذا كان بإمكانك تدفئة الماء. إن كان بإمكانك تدفئة الماء ولم تفعل فعليك أن تعيد الصلاة، لأن الإنسان عليه أن يتقي الله حسب الاستطاعة، فإذا لم يتقي الله حسب الاستطاعة وترك ما يستطيع فلا يعتد بعمله. فإذا كان التيمم لعدم القدرة على استعمال الماء وعدم القدرة على تدفئته فصلاتك صحيحة، وإن كنت قادر على التدفئة ولم تفعل فأعد تلك الصلاة، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. هذه رسالة بعثت بها المستمعة عبدة الله بتول من سوريا، تضمنت عددا من الأسئلة، من بينها سؤال تقول فيه: هل يجوز الزواج من رجل لا يصلي مع جماعته وإنما يصلي منفردا ويمنع من وضع غطاء الوجه، أم سيكون شرا لنا؟ من كان في العافية لا يدخل إلى الشقاء، صحيح. ومن كان في بر الأمان لا يذهب إلى لجة الغرق. المرأة إذا كانت في عصمة رجل لا يصلي مع الجماعة ويلزمها بنبذ الحجاب عليها أن تبذل الأسباب للتخلص منه، فإذا كانت لا زالت في مأمن ولم ترتبط بعصمته فما الذي يدعوها لأن تفعل؟ ينبغي أن تتجنب ذلك غاية التجنب، وسوف ييسر الله لها خيرا منه إن شاء الله، والله أعلم. إن شاء الله، جزاكم الله خيرا. السؤال الثاني للمستمع عبدة الله تقول فيه: هل يجوز للفتاة والمرأة الصلاة في الجامع في أيام رمضان للتراويح، أم يفضل أن تصلي في بيتها؟ وهل يحل لها الخروج إلى المسجد لسماع دروس العلم، أم أن جلوسها في بيتها أفضل؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. لا شك أن جلوس المرأة في بيتها وصلاتها في بيتها خير لها، لما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا استأذنت امرأة أحدكم إلى المسجد فلا يمنعها، وبيتها خير لها. فإذا كان يقول ذلك في المدينة ومسجده صلى الله عليه وسلم الصلاة فيه 1000 صلاة فيما سواه، فمش الشأن في بقية المساجد. ما الظن؟ كلما كانت المرأة أكثر استقرارا في بيتها وأقل غشيانا للأماكن العامة، كلما كان ذلك أنفع لها وأكثر توفيرا للعفة والسلامة. وإذا كان حضورها لدروس العلم تعلم شيئا هي مضطرة له ولا يمكن أن تتعلمه في بيتها، وهي مضطرة لتلقي هذا العلم لتعبد الله على بصيرة، فلا شك في أفضلية ذلك، لأن كل واحد منا يجب عليه أن يعلم كيف يعمل وكيف يعبد الله سبحانه. والله أعلم. أثابكم الله. تقول هذه المستمعة: في جامع منطقتنا غرفة صغيرة في السطح ندخل إليها لحضور دروس العلم ونحن في الحيض، فهل هذا جائز؟ سطح المسجد من المسجد، والحائض لا تمكث في المسجد في أصح أقوال العلماء، ولذلك ينبغي أن لا تحضر الحائض إلى المسجد للمكث فيه، فلا يحل لها المكث في المسجد إلا من ضرورة، ولا ضرورة هنا. والله أعلم. جزاكم الله خيرا. سؤالها الأخير تقول فيه: إنني بنعمة من الله وفضل، ولكني لا أعلم لماذا يتملكني الخوف يكون في قلبي دائما، لا أعلم من ماذا، فأنا أتمنى أن أقوم ليلا لأقرأ القرآن وأصلي وأدعو وأن أعمل على إحيائه، ولكن بسبب الخوف لا أقوم لأنني لا أجد رفيقا أو رفيقة من عائلتي، فماذا أفعل؟ استعيني بالله جل وعلا وصلي ما تريدين أن تصليه، تصليه في أول الليل قبل النوم، وأوتري قبل النوم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كما ثبت في صحيح مسلم وغيره أوصى أبا هريرة، يقول أبو هريرة رضي الله عنه: أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن ما بقيت وحيت، أوصاني أن أوتر قبل أن أنام، وأن أصوم 3 أيام من كل شهر، وبركعتي الضحى. فإذا كنت يشق عليك الاستيقاظ وتستوحشين من القيام في والناس نيام، فأدي ما تريدين تأديته من العبادة قبل أن تنامي، وخذي بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. والله أعلم. جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، هذه رسالة من المستمع حسن أحمد، ضمنها بعض الأسئلة، من بينها سؤال يقول فيه: أعمل في مكان الإجازة فيه ممنوعة في الفترة من الشهر العاشر وحتى نهاية العام، وبذلك لا أستطيع الحج، فهل علي ذنب وما توجيهكم؟ الحج لا يجب إلا في العمر مرة واحدة، فمن حج في عمره مرة واحدة لا يجب عليه أن يحج بعد ذلك، فما دمت لا تستطيع من ذلك الوقت من شهر شوال إلى نهاية العام أن تستجيز فلا شيء عليك، فإن كنت لم تحج فرضك فلا بد أن رؤساءك يجدون لك حلا، وذلك بالتناوب، تكون إجازتك في وقت الحج ونحو ذلك، ولن تعدم الحيلة والسبب الذي يعينك إن شاء الله، ولا أقصد الحيلة الاحتيال، وإن أقصد المحاولة. والله أعلم. جزاكم الله خيرا. يقول في سؤاله الثاني: سمعت أن هناك 7 آيات في القرآن الكريم تسمى المنجيات، فهل هذا صحيح؟ لا أعلم حديثا صحيحا بذلك، والقرآن كله يهدي للتي هي أقوم وهو خير كله وفلاح عظيم، ولا شك أن بعضه أعظم من بعض، فأعظم آية فيه آية الكرسي، وأعظم أفضل سورة فيه سورة الفاتحة، وهو خير كله وفضل عظيم. والله أعلم. الحمد لله. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، أحد المستمعين بعث بهذين السؤالين، يقول في أحدهما: أنا أعمل سائقا وحصل لي حادث بسبب انفجار إطار السيارة مما أدى إلى انقلابها ووفاة أحد الأشخاص، وقد تنازل أهله عن الدية، فماذا علي وماذا أفعل إذا كنت لا أستطيع الصيام لكوني أعمل في رعاية الإبل، وهذا يتطلب مني مجهودا شاقا، وأنا مريض وقد حذرني الطبيب من الصيام، أما العتق فلا يوجد. إن كان هذا الحادث نتج دون إسراع سير بالسرعة الفائقة، وإنما كنت تسير السيرة المعتدلة ولم تفرط في تفقد عجلات السيارة، فلا شيء عليك، الحمد لله، لا كفارة. أما إن كنت مفرطا بأن كنت تسير بسرعة فائقة أو لم تنظر إلى آلاتك، آلات سيارتك وعجلاتها، وسرت كأنك لا تبالي بشيء، فعليك الكفارة إن عجزت وكنت عاجزا من حين وجبت واستمر عجزك، وقدر أن يصوم عنك أولياءك صاموا، وإن استمر ذلك ولم يتيسر فالله عفو كريم، والله أعلم. اللهم لك الحمد. يقول في سؤال الثاني: أنا أعمل في البادية ويكثر التنقل من مكان إلى آخر لمسافات بعيدة ولمدة شهر أو أكثر، فهل يجوز للجمع والقصر؟ هذا الراعي الذي يتبع إبله وماشيته وراء الكلى ويسير وراءها ليس مسافرا، لأنه لا يهدف إلى غاية معينة يذهب إليها، وإنما هو بطلب الراعي يسير حيث سارت ماشيته، فهو لا يعد مسافرا ويصلي الصلاة في وقتها دون قصر، والله أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا سؤال بعث به المستمع ميم ميم عين من قطر، يقول: لقد استلفت مبلغا من شخص يعمل في محل تجاري، وكنت في إجازة، وعندما حضرت إلى المحل عرفت من العاملين فيه بأن هذا الشخص خرج من البلد ولن يعود، أفيدوني ماذا أعمل؟ إذا تعذر عليك معرفة صاحب هذا المال فاكتب عندك أن فلان ابن فلان، واضبط اسمه واحفظه، له في ذمتك هذا المبلغ، واجعله في وصيتك مقدما في ميراث في مالك، فإن جاء في يوم من الأيام أخذ ماله، وإن لم يأتي فأنت لم تفرط فلا حرج عليك إن شاء الله. وإن تصدقت به بنية صاحبه مع العزم أنه إن جاءك أعطيته حقه فلا شيء في ذلك إن شاء الله. الحمد لله. فضيلة الشيخ، المستمع ميم باسيم من بريدة يسأل، يقول: أنا شاب ملتزم والحمد لله، وتوجد عندنا عادات وتقاليد، وإذا خالفتها نتهم أو أتهم بالتشدد. سؤالي: ما حكم مصافحة النساء من غير المحارم باليد؟ وما رأي فضيلتكم لو سلمت عليهن مصافحة بدون شهوة حياء وخجلا فقط للمجاملة؟ هذه العادة ليست مألوفة في بريدة وما حولها والمنطقة كلها في بلادنا، فلا يؤلف عندهم أن الإنسان يصافح النساء، ولذلك لا يكون مثل هذا السائل إن كان من أهل البلد ممن إذا لم يصافح المرأة وعد مخالفا للتقاليد، فالتقاليد المعروفة في المنطقة بل سائر المناطق التي يصافح الرجل المرأة، ولكن على فرض وجود ذلك في أي موضع لا يصافح الرجل امرأة أجنبية منه، وإذا كان سوء أهل مجتمعه ألا يصافح فلا يبالي بذلك، ومس المرأة يندر ألا يسلم من التأثر به أحد إلا إذا كانت بحالة لا تقبلها النفس، وهذه نادرة، ولهذا ينبغي للإنسان أن يوطن نفسه على التمسك بالأخلاق الإسلامية والتقيد بالآداب الشرعية المرعية وعدم الالتفات إلى ما يريده الناس. ثم قول السائل إنه ملتزم، في عرف أهل العلم أن الملتزم وغير الملتزم إنما هو بالإسلام وغير الإسلام، فالملتزم هو المسلم وغير الملتزم هو غير المسلم، فلا يقال لمتنسك أو متأدب بالآداب الإسلامية أو محافظ على الفرائض هذا ملتزم والمتساهل غير ملتزم، وإنما يقال عنه محافظ محافظ على الشعائر أو متمسك بالآداب والأخلاق وأداء العبادات، والمتساهل يقال عنه متساهل، أو يقال هذا معتدل في تمسكه وذاك جافي، أو هذا وسط بين الغالي والجافي. فما ألفه الناس في هذا الزمن إذا رأوا أن إنسانا قد حافظ على الواجبات وتقرب إلى الله بالنوافل الطاعات قالوا ملتزم، فهذه عبارات غير شرعية، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. هذا المستمع يسأل يقول: إذا مررت بقبر إنسان أعرفه وأردت أن أصلي على قبره صلاة الجنازة وأدعو له، علما أن القبر يوجد في البر وحده، هل هذا جائز أم لا؟ الصلاة على القبر لها حدود، ذكر أهل العلم أن أقصاها مدة شهر بعد دفنه، ولكن إذا مررت به فسلم عليه، إن كنت تعرفه قل السلام عليك يا فلان وادعو الله له بدعاء زيارة القبور، وإن كنت لا تعرفه فكذلك ادعو له، لأن الشأن أنه مسلم مدفون في هذه البقعة. أما الصلاة فإنما هي غب الوفاة لمن لم يكن صلى على الميت مع الجماعة في المسجد، يجوز له أن يصلي عليه في القبر، وذكر أهل العلم أن أقصى مدة تكون شهرا، والله أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ وجزاكم خيرا. أيها الإخوة المستمعون الكرام، بهذه الإجابة نصل إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب. أجاب عن أسئلتكم فضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدان، عضو هيئة كبار العلماء ورئيس مجلس القضاء الأعلى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يضاعف مثوبته وأن يجزيه خيرا وأن ينفعنا بما سمعنا، إنه سميع مجيب. تقبلوا تحيات الزميل فهد العثمان الذي سجل هذا اللقاء، وإلى لقاء آخر بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.